انما انا لقيت نفسي واحد منهم. سمعت اغانيهم، كنت سامع طبعا عبد الحليم حاجات له مع الموجي قبل ما اشوفه، وكنت فعلا نفسي اشوفه. ساعة ما لقيته حسيت ان انا لقيت شيء انا فعلا عاوز اشوفه ومعتز بيه من غير ما اعرفه، لانه كان بيقول جملة جديدة، بيقول احساس جديد، كان شيء متغير ومختلف عن الناس اللي موجودين وقتها. طبعا ده مش طعن في اي حد، لان كان فيه عمالقة، يعني كان فيه سيدة ام كلثوم، كان فيه الاستاذ محمد عبد الوهاب، كان فيه الاستاذ فريد الاطرش، انما انا لقيت جديد. انا كمان كنت بدور على الجملة الجديدة في الصحافة، لقيت انهم ان احنا بنفكر بنفس الطريقة. ولما اجتمعنا فعلا بقينا اصدقاء، لان احنا مدرسة واحدة، لانه التعبير مش بس مزيكا او كلمة او قيادة فرقة موسيقية جديدة في تكوينها، جديدة في مفهومها، مبنية على اساس العلم. التعبير بالقلم وباللوحة وبالريشة كل الوانه يعني. طبعا بعد دي ما انفصلناش عن بعض ابدا، بنلتقي كثيرا وقد لا نلتقي، لكن اللقاء الروحي موجود دايما. ويعني لما الواحد يسمع يقول الموجي عمل كذا احس فرحة داخلية، عبد الحليم نجح في كذا احس ان انا شريك في النجاح، احمد فؤاد حسن لعلع وتألق والناس سقفت له، اقول ان الناس سقفت لي انا في داخلي. وافكر ده المفهوم الاساسي للصداقة. دي حاجة جميلة جدا الحقيقة. هو الحقيقة يعني طبيعة الوسط هي اللي بتحدد للشيء معناه ودلالاته. يعني صداقة في وسط الريف مثلا لها مفهومها، في اي تجمع لها ابعادها الخاصة. وأستاذ عبد الحليم، ايه فهمك لمعنى الصداقة في الوسط الفني؟ والله هي الى حد كبير جدا جدا جدا الصداقة معدومة في الوسط الفني. نادر قوي قوي قوي لو لقيت اصدقاء فعلا بيحبوا بعض، فعلا قلبهم على بعض، فعلا قلبهم على فن بلدهم. لا ده نادر جدا جدا جدا يعني. ما ولذلك مثلا تلاقيه انا صديقني، انا صديق في الوسط الفني صديق الاستاذ كمال الطويل والاستاذ محمد المجلي والاستاذ احمد فؤاد حسن، يعني مش يعني بالتحديد هم يمكن ليه اصدقاء في الصحفيين اكثر، يمكن ليه اصدقاء في الحياه في المجتمع اكتر كتير من اصدقائي في الوسط الفني. في صديق بعتز كمان بصداقته حقيقي، وبحس انه فنان وفي كل تصرفاته وفي كل تعاملاته، الاستاذ عادل امام. بحبه وبحترمه لانه فعلا واحد من اللي بيفهمه وبيحسه مفهوم الصداقه على حقيقتها. اذا يعني انتم متفقين على انه صعب قوي يبقى يعني صداقه في نفس المجال لسبب المنافسه؟ لا مش صعب. الصداقه في نفس المجال ما هي صعبه ابدا. لكن ما اعرفش احنا زمان مثلا او مبتدينا كان في اصدقاء كويسين وفعلا كنت انا مثلا صديق الاستاذ كمال الطويل، صديق محمد، صديق فؤاد، يعني مجموعه اصدقاء. لكن دلوقتي الوسط الفني ما فيهوش هذه الصداقه. ليه ما تسالنيش ليه؟ انا ما اعرفش. ايه رايك يا استاذ الموجي تعلل راي الاستاذ عبد الحليم بيه؟ بكلمتين بسيط جدا، وهو ان الاصدقاء موجودين لكن الارضيه اللي احنا كنا بادئين فيها من الاول مش موجوده. يعني حب كمال للمود وحب كمال لعبد الحليم وحب عبد الحليم لكمال وليا والفوميل وفهد موجود، من الارضيه نفسها اللي احنا اللي بداناها وكنا نتمنى تستمر على طول مش موجود دلوقتي. فانا ما موجوده بيننا حاليا انا وعبد الحليم وفؤاد وكمال، لازلنا الاصدقاء الوحاد. وطبعا على راسنا اول انسان كتب لي موضوع في حياتي واذكره لغايه النهارده، يعني عرفني بالناس بطريقه دماغي قوي، قال لي كالجوع والالحان في حياتي. كتب موضوع قال في ايه يعني؟ قال ما معناها ان في يوم من الايام انا اقول له الباشا في مين هو اللي كتبه طبعا. يعني من ضمن الحاجات اللي حكت الاحوال الماليه كانت صعبه جدا وضعيفه، ف

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحسن، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدلا. الكلمات فعلا ما كانتش في المستوى اللي سبق او اللي لاحق بعد كده، انما بدات الحمد لله اثار النكهه الفنيه تزول كمان. طب ما ايه رايكم نسمع غنوة بقى يعني من اغانيك اللي كلمت عنها دلوقتي بتاعت السيدي؟ انا في اغنيه قديمه وسريعه تشرح القلب، توصل للقلب من جوه، وحقيقي دي الحاجات اللي بتربطني بمحمد وعبد الحليم واللي كونت فكري عنهم انهم قادرين على العطاء الكبير جدا في اي وقت. الاغنيه بتاعت كان في زمان قلبين، وانا بفضل اسمع ولو المطلع من حليم ومن محمد. دي اتعملت سنه كام تقريبا استاذ عبد الحليم؟ دي سنه برضه 56 سنه تقريبا. يا يا ريت نسمعها على ود منك يا استاذ موجي. استاذ عبد الحليم يغني كوبليه. مش فاكرها قوي لكن هنحاول. قريت في مجلة ما خدش ماهو ما تأكل في اللحنة Thank you. عبد الحليم حافظ بصوته التي أهداها للمخرج المبدع محمد علوان في مسلسل يومي بعنوان قصة حياتي. من الزمن قصة حياتي. Oh, yeah.

بعد والدك الله يرحمها ما شافت اليوم خيلت الجاية جانت الحياة خطر جبنا الدكتور مثلنا الدكتور قال يمكن ان يولد ما ينزلش حي لكن ربنا ستر وتولد عبد الحليم من جرير ولادته والدته جت لها حمى ومن ثلاثة وقبلت وجه كريم ماتت وهي بتدعيله والنبي. ها عرفت ده صوت مين يا استاذ الحليم؟ ايوه ده صوت خالتي حاجة منير. طيب تسمح تكمل وبعدين؟ يعني من اول ما شفت الدنيا كانت الاحزان والتنيان لأم تضمني في صدرها ولا حد يعتني بيا ولا حتى تعمل اسبوع. بيقولوا اني في ايامي الاولانية ما كنتش بعيط ابدا زي بقية الاطفال ليل نهار ساكت خالص. المهم ابتدوا ناس كتير يقولوا اني وشي وحش وان ولادتي هي اللي تسببت في موت امي. يعني انا اللي تسببت في موت امي والحكاية دي من كتر ما سمعتها بعد كده فضلت مأثرة عليا وقت طويل. يعني مش اتحرمت من امي وبس، لا انا اللي تسببت في موتها وما قدرتش اتخلص من الوهم ده الا بعد سنين طويلة بعد ما كبرت وقدرت افهم ان مليش ذنب في كده وان دي ارادة ربنا. نرجع لموضوعنا. اول ما توفت امي اتفقوا شوية ستات يموتوني عشان ارتاح ويرتاحوا مني. دخل اسمين اخويا عند الستات اللي اتفقوا على انهم يموتوني لأنهم عايزين يرضعوني من والدتي. اظن اسماعيل اخوك يقدر يوضح لنا الحكايه دي اكتر. اوي طيب اسمع كده. كنت صغير في الوقت ده وعندي حوالي 8-9 سنين لما توفت والدتي الله يرحمها. دخلت في الاوضه اللي هي نايمه فيها لقيت التات واقفين يعيطهم يصرخهم مش واخد بالي من حاجة أبدا. كنتش مدرك إذا كانت ماتت أو عايشة. لقيت الضيفة دي كلها موجودة في الأوضة والعياط والبكا والصريخ عشان والدتي وعبد الحليم نايم لا بيعيط ولا بيصرخ ولا بيتحرك. ولقيت واحدة من اللي واقفين بتقول هاتوه عشان نرضعه من أمه عشان يموت. أنا بصيت لقيت نفسي بدون شعور بصرخ وزعق يابا الحق يابا حنموت عبد الحليم اخويا الحق. فجي قال لي انا كنت مهم في ايه؟ قلت له الست دي اللي واقفه دي عايزه ترضع اخويا مني عشان يموت الحق يابا نجيه منهم. فراح والدي خاطف اخويا منهم وادهولي قال لي خد ما تخافش. خدت عبد الحليم وحضنته بصه قعدت اعيط. يعني تبقى مدين لاسماعيل اخوك بحياتك مش كده يا عبد الحليم؟ طبعا. طيب كمل وبعدين. ستات البلد بقوا يرضعوني دي مرة ودي مرة لحد ما بقيت اخ في الرضاعة لأكتر اللي كانوا موجودين في الوقت ده. كان يوم كده ورفضت ارضع من حد خالص لحد ما انا ده حيموت. لكن والدي الله يرحمه اشتهي مازة وجابها في البيت عشان ارضع من لبنها وفضل عامل لي اب وام ودادة وكل شيء يعتني بيا ويشيلني ويفضل يغني لي لحد ما نام. وعلى فكرة والدي كان صوته حلو وبيقولوا ان صوتي انا يشبه صوته نهايته. مفيش شهرين ثلاثة وتوفى والدي يعني حاجة زي الروايات. قمت تتعثر في ولادتي وتتوفى بعد يومين ثلاثة ووالدي حطلع بعد شهرين ثلاثة مصيبة. ووالدي توفى يوم فرح ابن خالي على واحدة قريبة. توفى بعد ما اتعلقت الزمان السود ده بحت الدبايح وجهزوا كل شيء انا بالفرح ميتم، والزغاريد بقت صوات، والذبائح اللي انذبحت للفرح بقت للميت، والكل ارتبك وانشغل، وفي اخر الليل يدوروا على عبد الحليم اللي عمره شهرين ثلاثه ولا هو هنا. في الاوضه مفيش، فوق تحت مفيش، يسالوا هنا هناك مفيش. اما رحت فين؟ اقول لك رحت فين. ليله والدي متوفى ودوروا عليا ما لقونيش. كان اخويا اسماعيل اللي عمره 8 9 سنين افتكر حادثه يوم وفاه والدتي لما كانوا عايزين يموتوني، خاف عليا وخدني وجيري خداني عند واحده من خالاتي ومعرفوش طريقي الا الصبح. المهم ان وفاه والدتي في ولادتي ووفاه والدي بعدها على طول خلت الناس تتشائم مني وتعتقد ان وشي نحس. الا واحد يا استاذ عبد الحليم. مين؟ خالك الحاج متولي. انا كنت مستبشر بولاده عبد الحليم قوي، لاني كنت مده طويله انتظر طرقيه ومضى عليها وقت، وفي اليوم اللي جاني فيه التلغراف بتاعه ان عبد الحليم اتولد وصلني جواب طرقيه قبل وصول التلغراف بحوالي 4 ساعات، وانا كنت في ذلك الوقت موظف الصعيد. ثم عدت واخدت التلغراف وسافرت الى بلد، فجت وجدت اختي مريضه فظللت بجوارها حتى قضي امر الله ولاقت ربها، وتوفت اختي عليها رحمه الله وهي بتوصيني على اولادها خصوصا عبد الحليم لان عمره ايام. بعد هذا الحادث المؤلم سعيد كثير علشان اتيل الزقازيق وربنا يرفعني، ويمكن ده كانت نحيه استبشر بيها، وكنت ادعي ربنا عشان خاطر هذا الولد الصغير ان ربنا ينقلني. فاجاب طلبي واتنقلت الزقازيق، فاخذت عبد الحليم واسماعيل اخوه محمد وعلي وبعدين اولاد اختي الثانيه لانها اكبر مني وتستطيع انها تقدر تخدمنا كلنا. وفي الفتره دي قبل وفاه اختي كنت خاطب واحده، وبعدين اهلها لما عرفوا اني انا بقى معي هذا العدد الكثير ومعهم ابني فسخوا اهلها الخطوبه وقالوا مش ممكن ابدا نخدم حد غير احمد، فعلى ذلك رفضت وظلمت 16 سنه اعزب علشان اقوم بتربيتهم واؤدي رسالتي نحوهم. ومن حسن الطالع اني خطبت واحده فتبين انها يتيمه الابوين غيرهم، وهذا توفيق من الله. كان عبد الحليم دايما اقرب حب لقلبي لصغره، ولاني زي ما قلت مستبشر في تاريخ ولادته باللي ربنا عطاهولي كنت بتمناه، وكنت دايما اخده في ايدي وانا رايح خارج خصوصا اخر النهار، اذا رحت مقاهي او زرت صديق لي او حبيبي، وكان دايما قعدتي عند راجل صديقي وقريبي اسمه عبد الحي يعمل في البلديه في الموسيقى، فهو اول واحد اكتشف مواهب عبد الحليم الموسيقي. وبعدين عرفني بمحمد افندي ندى مدرس من ملجا وفضل يديني دروس، واخيرا لما انس فيه انه عنده استعداد لهذه الناحيه بقى ياخد وياه في الملجا ويديله دروس. فبعض الناس الحقودين ما عجبهمش هذا فراحوا عملوا شكاوي وحصل اعتراض، وجه الاستاذ ندى محرج وقال لي ارجوك يا فلان بلاش وهات لي امر لان المساله هتضايقني. فسعيد ورحت للمرحوم نيازي باشا بوسط ناس يعرفوه، هو كان مدير الشرقيه، وامر بدخول هذا الولد وظل يتعلم دروس الموسيقى وهو في ابتدائي لحد ما وصل ثانوي. يعني من يومك والمزيكا في دمك. بيقولوا كده. وكنت في الايام دي طول ما انا في البيت ماليش شغله غير الفونوغراف والاسطوانات، لان الراديو افتكر كان لسه ما طلعش، وكنت احاول احفظ الاسطوانات حتى اللي الحانها صعبه بالنسبه لسني. طيب ما تفتكرش حاجه من الاغاني؟ احاول. كنت زمان وانا صغير احاول اغني غنوه الاستاذ عبد الوهاب اللي فيها انا اللي مهما تعذبني. طيب ممكن تسمعها لنا؟ اوي. هو انا يعني مش فاكرها اوي، لكن اقدر اقول لك يعني اللي انا كنت بغني. انا اللي مهما تعذبني ساكت على القلب وصابر، انا اللي

وقع عليا عرق خشب من بتوع الخيم اللي في المورد واتكسرت رجلي الشمال، ومش كده وبس، حصل لي شرخ في العمود الفقري وطبعا رجعت المستشفى. لكن المره دي مش رجلي في الجبس وبس، لا، 7 شهور نايم على ظهري من غير حركه. الحقيقه 7 شهور دول كانوا اطول من 7 سنين. وعلى فكره انا شفت مستشفيات كتير عامه وخاصه في مصر وفي اوروبا، لكن لحد النهارده كل ما اسمع كلمه مستشفى تخطر في ذهني صوره مستشفى الزقازيق، لان الفتره اللي عشتها فيه كانت كلها انفعالات مؤلمه بالنسبه لطفل اقل من 13 سنه. وفي الفتره دي حسيت باليتم الحقيقي، وخصوصا في ايام الزيارات، لان محمد اخويا كان اتعين في مصر، وحصلوا اخويا اسماعيل كمان اللي دخل معهد الموسيقى العربيه، وكان ولاد خالتي كبروا وابتدى كل واحد ينشغل بحاله، ولو انهم بين وقت والتاني كانوا بيزوروني طبعا. الا اخت عليا ما انساش ابدا لما بقت تيجي للمستشفى كل يوم ويسمحوا لها بالدخول ما يسمحوش، وما انساش ابدا لما بقت تجيب لي معاها نايبي من الاكل اللي في البيت وتاكلني بايدها، وياما صحيت من النوم ولقيتها قاعده جنبي على سرير المستشفى والدموع في عينيها. الحقيقه ان الالام والمآسي اللي مرت عليا قبل كده يمكن ما اثرتش فيا قد 7 شهور دول. من زمن فات بيلات، من زمن فات بيلات، من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. كنتم مع البيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.